يشوفي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها خد يدها لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها كان حبيبها وغايب بقاله سنة والنهاردة وصل على بغي أنا على يلي كنت طبيب الهوى لأهل العشق ببيع الدواء أنا يلي كنت طبيب الهوى لأهل العشق ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا رمش عيونها مستمعينا غناء الفنان القدير وديع الصافي وألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي الذي لحن أيضا للفنان محمد العزبي عيون بهية ويا بهية والأكبريني ملهم بيك الليلي دي عيونك يا صبية بالحزن Yeah.

ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم من ألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي الذي لحن أيضا لكوكب الشرق أم كلثوم أجمل الأغنيات: سيرة الحب، بعيد عنك، أنساك، حب إيه، حكم علينا الهوى، فات الميعاد، وأغنية ألف ليلة وليلة. يا حبيبي يا حبيبي الليل والسماء والنجوم وقمره صغره وانت وانا يا حبيبي انا معينا ألف ليلة وليلة من كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز وغناء كوكب الشرق أم كلثوم وألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي. كانت آخر أغنية معانا الليلة في سهرتنا موجة نغم بمناسبة ذكرى الموسيقار الكبير بليغ حمدي. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.